فذكر تقسيم كل واحدة كل واحدة بهذه المعاني. وقد روينا من أول البخر عن علي عن أبي إسحاق قال قال علي رضي الله عنه: الصدر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الصدر ذهب الإيمان. صحيح، من لم يكن عنده صبر ما يكون عنده إيمان، صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا أراد المؤلف يثبت أن الأعمال والطاعات من الإيمان، أن الأعمال والطاعات من الإيمان. اقرأ. قال حجر بن عدي: سمعت علي بن أبي طالب. سمعت الوضوء نصف الإيمان، هذا سبق أن شرحناه في قوله صلى الله عليه وسلم: الوضوء شطر الإيمان، هذا شرحناه فيما سبق. نعم. وعن معقل الفتعلي قال: أتى علي رضي الله عنه رجل وهو في الرحبة، فقال: يا أمير المؤمنين، ما ترى امرأة لا تصلي؟ قال: من لم يصلي فهو كافر. أخذنا القاعدة التي ذكرها البيهق: كل وعيد جاء في عمل من الأعمال وهي الطاعات وتفسر على إيه؟ فنفسرها على نقصان الإيمان، واضح؟ أو نقول نقرها كما جاءت، وهو أنه كافر لأنه استحلها، فمن استحل عدم فرضية الصلاة فهو كافر. أو نقول بالقاعدة التي قالها البيهقي: أن كل وعيد جاء بهذا المعنى في الأعمال فمعناها أن صاحبها ناقص الإيمان، إلا في الصلاة، من دون سائر الأعمال فيه خلاف عند الأئمة. أحمد تفرد عن الجمهور رحمه الله، قال: الإيمان، قال: الصلاة من تركها فهو كافر، يقتل صاحبها، باتفاق الناس كلهم قال يقتل صاحبها، اختلفوا في كيفية القتل، لكن اتفقوا على قتل تارك الصلاة بعد الاستتابة، واختلفوا في كيفية القتل، إن بعضهم يقول لا يقتل إنما يترك حتى يموت، لكن الشاهد اتفقوا على قتله. والخلاف في موجب هذا القتل: أهو قتل ردة أو يقتل حدا؟ عرفنا الإمام أحمد إيش يقول؟ قال يقتل مرتدا، ها، بين الكفر وبين بين الإيمان ترك الصلاة، ده ظواهر النصوص عنده. غيره إيش يقول؟ يقتل كفرا ولا حدا؟ اقرأ. عن عبد الله بن مسعود قال: من لم يصلي فلا دين له. وعن بريدة بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإنما أراد والله تعالى أعلم كفرا يكون نقيض الإيمان بالله تعالى بترك شعبة من شعبه. اسمعوا المؤلف ايش يقول أصحاب النسخ: وإنما أراد والله تعالى أعلم كفرا يكون نقيض الإيمان لله، ما كان نقيض الإيمان بالله. ما الفرق بين العبارتين؟ من الفرق بين نقيض الإيمان لله ونقيض الإيمان بالله؟ هيا عبد الرحمن. نقيض الإيمان لله معنى إيه؟ عن ترك الأعمال. من لم يؤمن بالله يعني مات بالأعمال الواجبة عليه، ومن لم يؤمن بالله لم يصدق ولم يقر بالوحدانية ولا بالربوبية، ففي فرق بين العبارتين. نعم يا أخي. وإنما أراد والله تعالى أعلم كفرا يكون نقيض الإيمان لله تعالى بترك شعبة من شعبه، ولم يرد به كفرا يكون نقيض الإيمان لله إذا لم يجحد فرضها. ويشبه أن يكون تخصيص الصلاة بالذكر وجوب القتل بتركها كوجوبه بترك الإيمان بالله تعالى. شاهد على أن الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص. تجلسوا بنا ساعة نزداد إيمانا كما جلسنا هذا. لا شك نؤمن بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعني من التمس علما لله عز وجل دعت له الملائكة وبسط له أجنحتها وكان له من أجر شيء عظيم جدا. دل ذلك على أن طلب العلم فيه فيه إيمان. كذلك يقول معاذ رضي الله عنه. نعم. وعن علقمة عن عبد الله نفسه قال. إذا قال علقمة هو شيخ إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي شيخ أبي حنيفة. وعلقمة يروي عن عبد الله بن مسعود. إذا قال علقمة عن عبد الله يعني من عبد الله من الصحابة عندنا عبادلة أربعة مشهورين. أي العبادلة؟ عبد الله بن مسعود. نعم. أنه قال اجلسوا بنا نزدد إيمانا. وعن عبد الله أنه كان يقول اللهم زدني إيمانا وفقها. وعن علقمة قال عبد الله بن مسعود الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان. وقد روي هذا بوجه آخر غير قوي مرفوعا. وروينا عن ابن مسعود من أقواله في هذا المعنى شواهد وهو في كتاب الإيمان مذكور. من أراد الوقوف عليه رجع إليه إن شاء الله. وعن عمار قال ثلاثة من جمعهم فقد جمع الإيمان: الإنفاق من الإقدار، والإنصاف من النفس، وبذل السلام للعالم. عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول ثلاثة من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنفاق من الإقتار. الإقتار معناه إيه؟ قلة ذات اليد، ما عندي شيء يعني، مع الفقر والقلة. إذا أنفق الإنسان وهو قليل ذات اليد دل على عنده يقين بالله. غالبا إذا قل المال عند الإنسان يفكر في الذرية والعيال والزوجة، يفكر في المستقبل، وإذا مرض وفواتير الكهرباء والأجارات، ثم يأتيه الشيطان يعني يبين له أن وراءه من القضايا والحقوق والواجبات في الذمة وما يستجب له مما يدعه ألا ينفق في سبيل الله. وصف النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أن يعني البخيل تضيق عليه يداه في الإنفاق كأنما عليه جلباب من درع من حديد. إذا أنفق الإنسان من إقتار دل على أن عنده يقين بالله عز وجل أن ما عند الله أوثق مما عند يده. يثق أن عند الله أوثق مما في يده. البيض يروح لكن عند الله ما يروح. الله كفيل بأن يعوضه. إذا بلغ اليقين في قلب المرء بهذا أنفق ولا يبالي. نعم يا أخي. ثم قال والإنصاف من النفس. إذا أنصف الإنسان من نفسه أعطى للناس حقوقهم وأمنه الناس وارتاحوا إليه. ثم الثالثة وبذل السلام للعالم. ما تعطي السلام على من تعرف أصحابك فقط، سلم على من تلقاه من المسلمين، القي السلام على من تلقاه من المسلمين. فإذا قلت السلام عليكم كأنك وضعت في قلبه الأمانة والدعاء فأمن جانبك. فكل هذه الثلاثة فيها نفع للخلق. ويقول عمار رضي الله عنه من استجمع هذه الثلاث فقد استجمع الإيمان. نعم. وعن عطاء بن يسار أن عبد الله بن رواحة قال لصاحب له تعال حتى نؤمن ساعة، قال أو لسنا بمؤمنين؟ قال بلى ولكننا نذكر الله فنزداد إيمانا. عطاء بن يسار أن عبد الله بن رواحة قال لصاحب له تعال نجلس نؤمن ساعة. استغرب هذه اللفظة. صاحب عبد الله بن رواحة الصحابي رضي الله عنه استغرب هذه اللفظة منه. قال له كيف تقول ذلك؟ لسنا مؤمنين؟ قال له بلى مؤمنين، لكن إذا جلسنا نذكر الله زاد إيماننا. اقرأ يا أخي. وعن أبي عمران الثوري قال سمعت يوسف البزري قال كنا مكيالا حجاورة مع نبينا صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا وإنكم يوم تعلمون القرآن وإنكم يوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. جندب رضي الله عنه يقول كنا فتيانا حزاغرا يعني شبابا مراهقين فينا قوة قبل البلوغ مع نبينا صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان قبل القرآن. الإيمان عرفناه أول قلنا المعرفة مع الطمأنينة والعمل الصالح ومعرف الشهادتين وأخذوا بالأعمال الواجبة عليهم فعملوا بها هذا هو الإيمان. قال تعلمنا الإيمان أي الطاعة واليقين والأعمال الصالحة والواجبات التي علينا. يوم تعلموا الإيمان أخذوا القرآن فازداد إيمانهم ثم أراد أن يقول أنكم اليوم خلاف ذلك أخذتم القرآن قبل الإيمان كأنه ينكر ما فعلوه. وجاءت روايات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يتعجب يقول وجدنا أناسا يقرؤون القرآن لا يعرفون له حدودا ولا يعرفون له أحكاما ينكر على من يحفظ القرآن ولا يعلم معانيه ولا يعلم كما هو المشاهد حتى الآن كثير من حفظ كتاب الله صلى الله عليه وسلم ما يعرفون شيء من معانيه ولا يعرفون شيء من حدوده. هذا معنى قوله عن بعض الطلبة قد لا يفهم قول الصحابي تعلمنا الإيمان قبل القرآن. تعلمنا الإيمان أي الشهادتين مع الأعمال الصالحة أخذناه وثبناه مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذنا القرآن. نعم. وعن أبي هريرة قال ثلاث من الإيمان أن يكلم الرجل في الليلة الفاردة فيقول فيغتسل لا يراه إلا الله والصوم في يوم الحار وصلاة الرجل في الأرض ثلاث لا يراه إلا الله. ثلاث من الإيمان أن يحتلم الرجل في الليلة الباردة فيقوم فيغتسل لا يراه إلا الله والصوم في اليوم الحار وصلاة الرجل في الأرض الفلات لا يراه إلا الله. هذه الثلاث كلها مما ينفرد المرء به عن الخلق فلا يطلع عليه إلا الله. الاغتسال من الجنابة ما حد يعرف أنك تغتسل الجنابة حتى لو رأك من تغتسل يظن أنك تغتسل للتبرد أو للنظافة وما إلى ذلك. يتحمل الإنسان وقت البرد ويغتسل خشية الله دل على أن عنده إيمان. وإذا جاءت الفريضة وأنت مسافر من البرية ما أراك أحد إلا الله فتصلي فيها فهي من الإيمان. ثم يقول والصوم في اليوم الحار يعطش الإنسان في اليوم الحار لا معنى له الصوم في اليوم الحار لا كلمة الحار دي لا معنى له لكن أراد بها الغالب أو ذكر الأهم فيه وإلا الصوم مطلقا في حار وفي شتاء وصيف. من صام لله منع حظه من الشراب. منع حظه من الطعام والشراب لله عز وجل دل على أنها عنده من الإيمان. فلما كانت هذه الأعمال خفية لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى جعلها من الإيمان. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم وسلم. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم